طيب طيب، هل ورد حديث صحيح انه يقول اقربكم الى ربكم من الان جنبه في الصلاه خاصه؟ لا، هو في حديث يغنينا عن هذا اللفظ، وهو لينوا بأيدي إخوانكم، أو كما قال عليه السلام. أما الذي ذكرته فلا نعلم له أصلا. شبعت ولا بعد؟ لا زالوا.